أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ذكر الله تعالى في هذه الآية أن الباقية على خير ودين ممن سبق ممن تقدم من القرون انقسمت إلى قسمين، بعضها كان ينهى عن الفساد في الأرض فأنجاها الله تبارك وتعالى، وبعضها كان يفسد في الأرض ولا ينهى عن الإفساد فأهلكها الله تبارك وتعالى. إذن فقوله سبحانه إلا قليلا ممن أنجينا منهم، هؤلاء هم الذين نهوا عن الفساد في الأرض. وقوله واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، هؤلاء هم الذين لم ينهوا عن الفساد في الأرض، فكانوا بذلك ظالمين. لما لم ينهوا عن الفساد في الأرض اعتبر ذلك ظلما، إذ النهي عن المنكر واجب ومن تركه فقد ظلم نفسه وغيره. فبهذا الاعتبار قال الله واتبع الذين ظلموا، لماذا وصفهم بالظلم؟ لأنهم نهوا عن الفساد في الأرض. قال تعالى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. فإذا أهلك الله قرية من القرى فلأنها تستحق الهلاك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يظلمها سبحانه وتعالى بالهلاك أبدا، ما كان الله ليفعل ذلك، لأنه هو العدل سبحانه المتصف بتمام العدل وكماله، فحشاه أن يقع منه ظلم سبحانه. قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، الباء للمصاحب بمعنى مع، أي مع ظلم. وما كان ربك ليهلك القرى مع ظلم، بظلم مع ظلم، وضع إذن في الباء بمعنى مع. قال الشيخ هذا المجرور في موضع الحال من ربك، هذا إعراب آخر، قل جار ومجرور متعلق بمحذوف حال، وما والمعنى حينئذ. وما كان ربك ليهلك القرى حال كونه ظالما، وما كان ربك حال كونه ظالما، إذن هذا متعلق بمحذوف حال، وصاحب الحال هو قوله ربك، هو الرب سبحانه وتعالى. وما كان ربك ليهلك القرى حال كونه ظالما لها سبحانه، بمعنى إذا أهلكها فإنها تستحق الهلاك، لقوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. إذن فالله تعالى لا يهلك قرية من القرى إلا إذا تحقت الهلاك، فلا يهلك قرية ظلما حاشاه سبحانه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، قال والمعنى أنه لا يهلك أهل القرى ظالما لهم، تعالى الله عن ذلك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، جملة حالية بالواو الحال، أهلها مبتدأ مصلحون خبر جملة حالية، بمعنى حال كونهم أي أهل القرى حال كونهم مصلحين، ومن الإصلاح النهي عن الفساد في الأرض، لأنه ما مناسبة ذكر هذه الآية بعد الآية السابقة. الله قال تعالى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلهم مصلحون، بمعنى أن تلك القرى التي أهلك الله تعالى أهلكها لأن أهلها ما كانوا ينهون عن الفساد في الأرض، ما كانوا يصلحون، كانوا يفسدون ولا يصلحون. أما أهل القرية إذا كانوا يصلحون في الأرض فإنهم لا يستحقون العذاب لأنهم أتوا بما أمرهم الله به. وقوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى المراد أهلها، هذا معروف المراد أهل القرى. وما كان ربك ليهلك القرى أي ليهلك أهل القرى، لأنه قال وأهلها مصلحون أي حالة كونهم يصلحون في الأرض ولا يفسدون. إذا الإصلاح في الأرض يدل على معنيين، المعنى الأول على صلاحهم في أنفسهم، والصلاح يكون باش بالإيمان والعمل، بالإيمان والاستقامة، وعلى الإصلاح لغيرهم، وهذا يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا يمكن يكون الإصلاح إلا بالصلاح، الإصلاح يكون بعد الصلاح، صلحوا ثم أصلحوا، فلا يمكن أن يصلح من لم يصلح في نفسه، لا يمكن. إذن فقوله وهم مصلحون يتضمن أمرين، الصلاح ثم الإصلاح. قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني مؤمنة لا خلاف بينهم في الإيمان. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أي لجعلهم على دين واحد وملة واحدة لا يختلفون فيما بينهم في الإيمان، لأن العباد منقسمون إلى قسمين كبيرين منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، انقسموا منذ أن خلق الله آدم، انقسموا إلى قسمين كبيرين وهما المؤمن والكافر. والله خلقكم فمنكم مؤمن فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن فينقسمون إلى قسمين كبيرين مؤمن وكافر. ولو شاء الله لما جعل بين الجبال خلافا في الإيمان، يعني لكانوا جميعا مؤمنين، لكن هذا ليس من حكمته، فالذي تقتضيه حكمته أنه لما خلق الخلق جعل لهم مشيئة وإرادة وقدرة، فاختاروا معتقداتهم لأنفسهم. ولما اختار هؤلاء العدد الكبير من الخلق الذين لا يحصون من المكلفين، لما اختاروا ما شاءوا وأرادوا لابد أن يختلفوا، لا يمكن أن يختاروا اختيارا واحدا، عقولهم متفاوتة ومختلفة وعددهم كبير لا يحصى، مختلفة لابد أن يختلفوا، فمنهم من يختار الإيمان ومنهم من يختار الكفر، هذا هو الموافق لحكمة الله تبارك وتعالى، أنه جل وعلا يترك أمرهم لأنفسهم، هم يشاءون يريدون يختارون ما يشاءون من إيمان وكفر، وهم متفاوتون مختلفون في عقولهم وقلوبهم، فلهذا لابد أن يختلفوا في اختياراتهم. ولو أجبرهم ربك على الإيمان لو جعلهم جميعا مؤمنين لكان هذا مخالفا للحكمة. إذن فربنا تبارك وتعالى لحكمته لم يشأ أن يجعل الناس على دين واحد، وأن يجعلهم متفقين في الإيمان، لأن هذا لا تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، بل الذي تقتضيه حكمته أن يترك الأمر إلى العباد، ألا يجبرهم على شيء وألا يسيرهم إلى شيء، وهم يختارون ما يريدون بأنفسهم. مبتلي لابد أن يختلفوا على مر العصور مختلف الظروف، لابد أن يقع بين الناس خلاف فيما يريدون ويشتهون. فمنهم من يفضل الدنيا على الآخرة، ومنهم من يفضل الآخرة على الدنيا. فمن آثر الآخرة على الدنيا آمن، ومن آثر الدنيا على الآخرة كفر أو عصى وفسق. فهذه هي حكمة الله تبارك وتعالى، ولهذا اختلفوا في الإيمان. اختلفوا، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، والكفار أنواع وملل، والمؤمنون منهم العاصي، منهم المقصر، منهم المقتصد، ومنهم السابق الخيرات، يتفاوتون كذلك، هم على درجات، والكفار على دركات. إذا قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لو حرف امتناع بامتناع، إذا ولو شاء ربك لجعل الناس، إذا لم يجعلهم أمة واحدة ولا لا؟ لماذا لم يجعلهم أمة واحدة؟ أي لماذا لم يجعلهم متفقين في الإيمان؟ لماذا لم يجعلهم على دين واحد وهو الإسلام؟ لأنه لم يشأ ذلك. حرف امتناع لامتناع تدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط. ولو شاء ربك لجعل، هذا الجواب، لم يجعلهم أمة واحدة. لماذا؟ لأنه لم يشأ ذلك سبحانه. ولو شاء لكانوا، لا لو شاء لكان سبحانه وتعالى، لو شاء ذلك كونا وقدرا لكان. والمشيئة الكونية القدرية لا تستلزم المحبة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه. فلو شاء قدرا وكونا لكان الناس كلهم مؤمنين، لكن ذلك ليس من حكمته، ولهذا لم يجبرهم على الإيمان، بل ترك الأمر إليه. وضح المعنى. إذن يقول ربنا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ما الفائدة التي يستفيد المسلم من هذا الإخبار؟ أن تعلم بهذا قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئته. المعاصي التي تقع في الأرض، المعاصي من الكفر بمختلف أنواعه والفسق بمختلف الفجور، ذلك بمشيئة الله وإرادته. لو شاء سبحانه وتعالى لما كان شيء من ذلك. لكن المراد بالمشيئة هنا لا شك المشيئة الكونية القدرية، وليست المشيئة الشرعية، لأن المشيئة الشرعية تستلزم المحبة، والله لا يحب الشر. فعندما نقول شاء الله ذلك، إشاءه كونا وقدرا لا شرعا، لأن المشيئة الشرعية تستلزم المحبة. فما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. لا يكون في ملك الله إلا ما يريد سبحانه، لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، ما يريد كونا وقدرا. وقد يكون الشيء الذي أراده الله كونا وقدرا أراده كذلك شرعا، متى؟ إذا كان مما يحبه الله ويرضاه. فما وقع ويقع في الكون مما يحبه الله، فقد شاءه كونا من حيث الوقوع، وشاءه شرعا من حيث المحبة، من حيث إنه يحبه. وما وقع في الكون مما لا يحبه الله ويرضاه، فقد شاءه الله كونا لا شرعا، شاءه كونا من حيث إنه وقع، ولم يشأه شرعا لأنه لا يحبه ولا يرضى. إذن يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولا يزالون، فعل لا يزال لا يخفى، المضارع الذي دخلت عليه لا أو غيرها من حروف نفي لا ولا ما يدل على الاستمرار والدوام. ولا يزالون مختلفين، أي هم مستمرون على الاختلاف، ما زالوا عليه أي مستمرون عليه، مداومون عليه. ولا يزالون مختلفين، مختلفين فاش؟ في الأديان والملل والمذاهب. وهذا كما قلت من حكمة الله، لأن الاختلاف ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن جعل مشيئة وإرادة للعباد. والله تبارك وتعالى قد جعل للعباد مشيئة وإرادة، لا شك أن مشيئتنا لا تخرج عن مشيئة الله، هي تابعة لمشيئة الله، لكنه سبحانه وتعالى لم يجردنا عنها. لو جردنا عن المشيئة والإرادة لكنا مسيرين، لكنا مجبرين، وهذا ليس من حكمته. فالله تعالى جعلنا مختارين فأعطانا مشيئة وإرادة، لكن مشيئتنا لا تخرج عن مشيئة الله رب العالمين، بمعنى لا يمكن أن تغلب مشيئتنا مشيئة الله فيقع ما نريد مما لا يريد الله، مستحيل هذا. قال ربنا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما تشاءون شيئا من الأشياء إلا إذا شاء الله تعالى وقوعه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال ربنا والله خلقكم وما تعملون، فكل ما يقع في الكون مخلوق لله رب العالمين، خلقكم وخلق ما تعملون أي أعمالكم سبحانه. إذن ف ولا يزالون مختلفين، هذا الاختلاف الذي يقع بين العباد إنما يقع بينهم لأن الله تعالى جعل لهم مشيئة بها يختارون أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم، فلهذا لابد أن يختلفوا، لابد أن يختلفوا لاختلاف مداركهم، اختلاف تصوراتهم، اختلاف أفكارهم، واختلاف نظرهم، فمنهم من نظره قاصر، منهم من نظره متعدد، ومنهم من يريد المصلحة العاجلة، ومنهم من يريد الآجلة، منهم من يريد النفع الدنيا، ومنهم من يريد النفع الأخروي. إذا لابد أن يختلفوا، ويجوز نجوج زوج زوجة في دار ما كيتفقوش ولا لا، فكيف بالعباد ممن لا يحصى ولا يعد منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة؟ إذا لابد يختلفوا في الإيمان، لابد بشريتهم تقتضي ذلك أن يختلفوا في هذه المسألة. إذن قال ولا يزالون سيبقون مستمرين على الاختلاف إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ما معنى إلا من رحم ربك؟ أي إلا من رحم الله تعالى فاختاروا الإيمان. فهؤلاء لا يختلفون في الإيمان لأنهم اختاروا فآمنوا بالله تبارك وتعالى. إذن إلا من رحم ربه أي إلا من أراد الله لهم الخير، لأن من أراد الله له الخير فقد رحمه، من اختار الخير. ولا شك أن العبد إذا اختار الخير فإنه اختاره بمشيئة الله. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمن شاء الاستقامة فإن مشيئته تابعة لمشيئة. إذن نقول أراد الله به خيرا حيث إنه اختار خيرا، أراد الله، فإذا أراد الله به خيرا فقد رحمه، نفس تجلى رحمة الله. إذن إلا من رحم ربك أي من أراد له الخير، فإنهم لا يختلفون مع أنبيائهم ورسلهم في الإيمان، يؤمنون يقولوا سمعنا وأطعنا، آمنا بالله وبرسوله. إذن فهؤلاء ممن رحمهم الله، فلم يختلفوا في الإيمان بل آمنوا وصدقوا. وضح المعنى؟ إذن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. على هذا ماذا نستفيد؟ نستفيد أن من آمن بالله وعمل صالحا هذا ليس داخلا في الاختلاف، بل الداخل في الاختلاف المحدث للاختلاف هو من لم يؤمن، من ترك الإيمان لم يعمل بمقتضى الإيمان، هذا هو الذي اختلف. وأما من كان على الإيمان فهو على الأصل. الله تبارك وتعالى لما خلقنا أرسل إلينا رسولا وأنزل إلينا كتبا وأمرنا بالإيمان، إذن فمن آمن فهو على الأصل، ومن لم يؤمن فهو الذي دخل في الاختلاف. قال إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم. لذلك الإشارة إلى ماذا ترجع؟ ثلاثة أصل، قيل ترجع إلى الاختلاف، وقيل ترجع إلى الرحمة، وقيل إليهما. القول الأول ولذلك خلقهم، لذلك أي الاختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، ولذلك بمعنى خلقهم الله من أجل الاختلاف، هذا قول قيل به. والقول الثاني وهو أقوى، القول الثالث هو أضعف الأقوال ثلاثة. القول الثاني أن الإشارة راجعة للرحمة، ولذلك خلقهم أي خلقهم من أجل الرحمة ليرحمهم، لأنه قال إلا من رحم ربك، وهذا تقوي القاعدة اللغوية لأن الأصل في الإشارة أن ترجع إلى آخر مذكور كالضمير، وآخر مذكور هو الرحمة، إلا من رحم ربك، فرحمة يدل على الرحمة. إذن في المعنى خلقهم لأجل ذلك أي ليرحمهم، خلقهم ليرحمهم، مفهوم كلام؟ من أجل الرحمة. والقول الثاني أنه عائد إليهما، قال لك اسم إشارة ذلك بمعنى ما ذكر، وما ذكر يمكن أن تفسر بالاختلاف والرحمة. إذا شنو التقدير ديال الكلام؟ خلق الله الخلق ليختلفوا ويرحمهم، ويرحم بعضهم مش كلهم، لأنه قال إلا من رحم ربك استثناء من المختلفين. إذن على هذا التقدير الثالث خلقهم الله لذلك، شو ذلك؟ أي ما ذكر ولا المذكور، والمذكور هو الاختلاف المفهوم من مختلفين، والرحمة المفهومة من رحيمة. خلقهم للاختلاف وللرحمة ليختلفوا، وليرحم الله تبارك وتعالى من آمن به وصدق. قال تبارك وتعالى لذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وتمت أي كملت وتحققت وثبتت ووجبت كلمة ربك أو كلمات ربك. شنو هي كلمة ربك؟ ما هي؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، كلمة ربك بيّنها الله تبارك وتعالى. كلمة ربك أي قضاؤه وقدره سبحانه وتعالى، ما سبق به القضاء والقدر من أنه سبحانه وتعالى سيملأ جهنم من الجنة والناس. هذا الأمر تم، أي تحقق ووجب وكمل. نعم تمت كلمات ربك، وهي كلمات ربك ولا كلمة ربك على القراءة، ما هي؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقد صح بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكلا نقص، راح تقدير الكلام انتصب كلا بنقص وما بدل من كلا. إذا تقدير الكلام نقص عليك يا محمد كلا من أنباء الرسل ما بدل من كلا، بمعنى نقص عليك يا محمد من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ليظهر لك المعنى من ذلك. نقول بدل، أزل المبدل منه واجعل البدل مكانه، نحيد كلا باش يظهر المعنى ويصير تقدير. نقص عليك يا محمد من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لكن هذا كلا واش معناها؟ أن كل أخبار وأنبائي من سبق من الرسل يذكرها الله تبارك وتعالى. لا، أنتم قد رأيتم في سورة هود اللي نحن فيها الآن، ذكر لنا الله تعالى بعض الوقائع والأحداث من قصص الأنبياء، ذكر بعض أنبائهم وأخبارهم ولا لا؟ إذا كلا بماذا نفسرها؟ الجواب كلا بمعناش كل ما يحتاج إليه. فالله تعالى يذكر لنا من القصة ما نحتاج إليه مما فيه عظات وإبر. وإلا راهم اللي كنقول نوح مكث في قومه 1,050 عاما، وكنجيو الآية في كريم الله تعالى فيها قصة نوح قليلة ولا لا؟ قليلة. إذا هذه الآية اللي قليلة كتشكي لنا ما وقع في 1,050 عاما، لا شك أنها لا تذكر ذلك. ولو أردت أن تختصر وتعتصر لا تذكر ذلك. طيب الله تعالى شو ذكر لنا؟ ذكر لنا ما نحتاج إليه من تلك القصة، ما نحتاج إليه، ما ينفعنا، ما يفيدنا، ما تستفاد منه العظات والعبر والذكر هو الذي ذكر. وما عدا ذلك لم يذكره سبحانه وتعالى مما لا نحتاجه في ديننا. إذن فقوله وكلا، قال المفسر وكلا أي وكل ما يحتاج إليه. كلا هذا تنوين العوض نائب عن ماذا؟ عن ما يحتاج لعاد المفرد، عن هذا المفرد. التقدير وكل ما يحتاج إليه من أنباء الرسل قصصناه عليك، ذكرناه لك لتستفيد منه العظات والعبارة. إذن فذكر الله تعالى من أنباء الرسل ما يحتاج إليه، وما يحتاج إليه هو الذي فيه تثبيت الفؤاد، الذي فيه تثبيت الفؤاد هو ما يحتاج إليه. وقد سبقت إشارة إلى ذلك في القسط الذي اقتصر الله تعالى على ذكره من أنباء وأخبار الأنبياء مع أقوامهم. الله تعالى اقتصر الواحد القسط يسير، وقد أشرنا إلى بعض العظات والعبر التي تستفاد من ذلك. إذن فالله تبارك وتعالى نص على أنه ذكر ما يحتاج إليه من هذه القصص. هذا تستفاد منه فائدة مهمة جدا، وهي أن القصص القرآنية لم تذكر إلا لاستفادة العظات والعبر منها، ما ذكر في شيء آخر للثقافة وللاطلاع وللتسلية أو غير ذلك، لا أبدا، ذكرت لشيء واحد وهو أخذ العظات والعبر منها. وكلا نقص عليك يا محمد كل ما يحتاج إليه من أنباء الرسل ما بدل من كلا، أي ما نثبت به، بمعنى نقص عليك من الأنباء والأخبار والأحاديث ما نثبت به فؤادك. واضح المعنى؟ ما معنى ما نثبت به فؤادك؟ أي ما نطمئن به قلبك، لأن الفؤاد هو القلب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيت قلبه أي تطمئن قلبه، لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم، عصمه الله تبارك وتعالى من الزلل. فإذا المعنى التثبيت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم التطمئن، ما نطمئن به قلبك. إذا المعنى نقص عليك يا محمد من أنباء الرسل، أنبائهم أي أخبارهم وأحاديثهم، ما نثبت به فؤادك، ما نطمئن به قلبك. قال تعالى وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه، الإشارة بقوله في هذه إما إلى السورة، هي سورة هود، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود كما صح عنه، شيبتني هود. إذن الإشارة في قوله في هذه إما سورة هود لما فيها من العظات والعبر والأهوال والأحوال، ولا لا قد سبق، أو الإشارة بقوله وجاءك في هذه إلى الآيات، هذه إما السورة ولا هذه أي الآيات، الآيات السابقة في هذه السورة في سورة هود. إذن وجاءك في هذه الآيات من هذه السورة، ولا المعنى وجاءك في هذه السورة، في المعنى واحد لا يختلف، لكن يختلف التقدير فقط. وجاءك يا محمد في هذه الحق، هذا هو فاعل جاءك، جاءك الحق في هذه السورة أو في هذه الآيات، لأن ما ذكر من القصص تستفاد منه عظات وعبر وفوائد عظيمة جدا. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وذكرى للمؤمنين، طيب لماذا خصهم بالذكر؟ قال وذكرى للمؤمنين، وش هذه السورة ليس فيها موعظة وذكرى للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم، فيها غير المؤمنين؟ الجواب أنه خصهم بالذكر، قال وذكرى للمؤمنين لأنهم المنتفعون بها، وإلا هذه السورة وهذه الآيات فيها ذكرى لجميع العقلاء، أي عاقل إن قرأ هذه الآيات من هذه السورة أو غيرها سيجد فيها الذكرى والموعظة، إن كان منصفا متجردا للحق عدلا صادقا فإنه سيجد فيها العبر والعظات. لكن الله تعالى خص المؤمنين بالذكر، قال وذكرى للمؤمنين لأنهم المنتفعون بها. هذه الآية كلها ينتفع بها أهل الإيمان، وأما أهل الكفر يتركونها وراء ظهورهم، فلما كانوا لا ينتفعون بها فكأنها ليست موعظة وذكرى لهم، لما لم ينتفعوا حتى هي ماشي ديالهم، هذه ماشي ليهم غير المؤمنين باعتبار أنهم منتفعون بها. وإلا فإن آيات القرآن فيها عظات وعبر وإقامة حجة على الخلق كلهم، على الناس كلهم مؤمنين وكافرين. قال وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. هذه الآية من باب التهديد، من باب التهديد، وقد سبق مثلها قبل في نفس السورة في قوله تبارك وتعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من تكون له، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. إلى هنا دي كلها مثل هذه في المعنى، سيئ المراد بها التهديد كما سبق. إذا قال الله وقل يا محمد للذين لا يؤمنون أي للكافرين اعملوا على مكانتكم أي على حالتكم، بمعنى خليكم كما أنتم، بغيتوا تبقوا كفار ما بغيتوش تعملوا، خليكم على كفركم وشرك، على مكانتكم بمعنى على ما أنتم عليه، المكانة ديالكم هي ما أنتم عليه، الحالة اللي أنتم عليها. إذا اعملوا على وفق وطبق حالتكم وهي الكفر والشرك، خليكم هكذا شغلكم عليه، اعملوا على مكانتكم. إنا عاملون بمعنى كذلك نحن سنعمل على مكانتنا، نحن سنعمل على طبق حالتنا وأنتم اعملوا على وفق حالتكم، بمعنى وننظر المصيب من المخطئ والمؤمن من الكافر والضال من المهتدي، اعملوا على حالتكم. هذا متى؟ قال لي الله تعالى قل لهم هذا الكلام بعد إقامة الحجة، بعد أن أقام الحجة وبين أتم البيان، فلم يبقى إلا التهديد والتخويف، بين لهم رسول الله وبالغ في البيان والإيضاح، إذا فجاء أمر التهديد. طيب ما بغيتوش تآمنوا، بينا لكم أقمنا الحجة أذلنا الشبهة ولم تريدوا الإيمان، إذا بقوا على اعملوا على حالتكم من باب التهديد، مش اعملوا بمعنى نحن نقركم أنتم على خير، لا من باب التهديد، واضح؟ كما تقول لابنك مهددا له افعل ما شئت، تريد تهديده، وقلت لي لا تفعل لا تفعل فأصر، فقلت له افعل ما شئت ولا ما تشاء تهدده. إذا اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على مكانتنا، كقوله تعالى لكم دينكم ولي دين. وانتظروا إنا منتظرون، انتظروا عاقبة أمركم فإنا منتظرون معكم عاقبة أمرنا وأمركم. لأن المشركين يزعمون، كانوا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الضال وأنهم هم المهتدون، وكانوا يزعمون أن العذاب سيقع عليه وأنهم هم الناجون. فكيقول لهم الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم انتظروا عاقبة أمركم فإنا منتظرون معكم، فإحنا نرتقب عاقبة أمركم أمركم كما سبق في الآية وارتقبوا إنا مرتقبون. وانتظروا إنا منتظروا عاقبة الأمر، قال وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض أي ما غاب فيهما، ما غاب في السماوات والأرض هو علمه لله رب العالمين، ما غاب عنكم أيها العباد مما يقع في السماوات، وما يغيب عنكم أيها البشر مما ولا أيها الخلق مما يقع في الأرض، فإنه في علم الله تبارك، لله علمه ولله علم غيب السماوات والأرض. إذا علم المغيبات التي تغيب علينا لا نراها ونشاهدها عند الله رب العالمين. إعرابه ليتضح لله جار ومجرور متعلق بمفعول خبر مقدم، علم ولله غيب، غيب مبتدأ مؤخر، والتقدير ولله علم غيب السماوات والأرض، غيب السماوات والأرض لله، ايش معنى لله؟ أي لله علم ذلك، علمه علم الغيب. إذا فالله تعالى يعلم ما يغيب عنكم، فإن غاب عنكم فإنه لا يغيب عنه سبحانه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذا قال ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وإليه سبحانه وتعالى يرجع، قدم الجار والمجرور على الفعل إفادة القصر والحصر، وإليه يرجع أي لا يرد إلا إلى الله. والأمر أمر المراد به كل ما يكون في الكون، كل الأمور، الأمر هذا اسمه جنس، إذن الأمر أكده في قوله كله. إذا انتبهوا، لو كان المراد أمر واحد يصح يقول كله، لأن كل لا يؤكد بها إلا ما كان ذا أجزاء، كل من ألفاظ الإحاطة والشمول، فيؤكد بها ما كان ذا أجزاء. إذا المراد بالأمر الأمور، واضح؟ هذا لفظ عام، وإليه يرجع الأمر، وشيء أمر واحد ولا جميع الأمور، بدليل قوله كله. لو كان أمر واحد لما صحان يقول كله، غير كله وإليه يرجع الأمر نفسه عينه، لكن ما قال كل دل على أن المراد بالأمر هنا أمر ذو أجزاء، إذا الأمور كلها. ولهذا لا يصح متى إذا كان شخص واحد يقول جاء زيد كله، لأن زيد ليس ذا أجزاء. اللهم إلا مجازا في بعض السياقات، إن قصت جاء زيد كله أي غير مقطوع الأعضاء، ما تقطع لي لي يد ولا رجل ولا كذا مجازا، وإلا فكل يؤكد بها ما كان ذا أجزاء. إذا قال وإليه يرجع الأمر، قلنا الفائدة الأولى إفادة الحصر، بمعنى لا ترجع الأمور إلا كلها سترد إلى الله كما قال ربنا وإليه المصير. المصير أي المرجع والمآب إلى الله رب العالمين، إليه مرجعكم جميعا، هو المسلمين وإليه يرجع، وهي إليه مرجعكم، وإليه يرجع أي يرد الأمر كله. شنو هذا الآية وإليه يرجع الأمر كله؟ يعني ما هي الفائدة المقصودة هنا؟ هذه وإليه يرجع الأمر كله من باب التهديد والتخويف، برفع التخويف هذه. الله تعالى يخوف المشركين كي يقول لهم اعلموا أن جميع الأمور سترجع إلى الله، وبالتالي إذا رجعت إلى الله فإنه يعذب من عصاه ويثيب من آمن به. إذا كان كل شيء غير رجع الله تعالى إذن فيعذب من عصاه ويثيب من آمن به، ففيها بشارة للمؤمنين وفيها تخويف للكافرين، نذارة للكافرين. يرجع الأمر كله إلى الله فينتقم من الظالمين من الكافرين المكذبين ويثيب المؤمنين. قال تعالى وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، هذا دليل على المعنى الذي ذكرنا، لأنه لما قال لما ذكر رجوع الأمر إليه قال فاعبده وتوكل عليه، اعبده أي وحده سبحانه وتعالى، عبادة الله توحيده، فاعبده وحده ولا تشرك به أيها العبد. أو أن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة وللأمة بالتبع، أعبد الله أي وحده أيها الإنسان أيها العبد، وتوكل عليه سبحانه أي ثق به واعتمد بقلبك عليه سبحانه وتعالى، فإنه كافيك، فإنه حسبك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتوكل عليه، إذا توكلت عليه فإنه يكفيك ويغنيك ويدفع عنك ما أهمك وضرك وآذاك، فاعبده وتوكل عليه. إذن لا ربطنا هذه الآية بما قبلها وإليه يرجع الأمر كله فاعبده، لاحظ الفاء التي تدل على هذا الربط، فاء السببية، الفاء تدل على هذا المعنى، على هذا الربط، بخلاف الواو، الواو أحيانا لا تقتضي ربطا، لكن الفاء لا. علاش ما قالش وإليه يرجع الأمر كله واعبده؟ كاين فرق في المعنى ولا لا؟ لو قال واعبده لكان هذا الكلام الآتي واعبده كلاما منفصلا عما قبله، ما عنده علاقة به. لكن لما قال فاعبده بالفاء دل على الارتباط ولا لا؟ إذا شنو الارتباط؟ الارتباط هو أنك أيها العبد إذا علمت أنك سترجع إلى الله وتقف بين يديه ولن ينجيك من عذابه وعقابه إلا الإيمان به وتوحيده، فاعبده وتوكل عليه. بمعنى أيها العبد سترجع إلى الله وتقف بين يديه، فاعبده إن كنت عاقلا وحيده، وإلا آذيت نفسك، آلمت نفسك، ستؤلم نفسك بنفسك إذا لم تعبده سبحانه، لأنك سترجع إليه جل وعلا وينتقم منك. قال فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، قرئ عما يعملون. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل، ليس ربك بغافل، هذا خبر مجرور بالباء وهو يجر بعدما بكثرة، وبعدما وليس جرا بالخبر، بكثرة يجر الخبر بعدما. وما ربك بغافل، تقدير وما ربك غافلا، ليس ربك غافلا، وما ربك بغافل عما تعملون أو يعملون، تعملون أيها العباد أو يعمل، اذكر هذا وما ربك بغافل ما فائدته؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى وإن أمهل عباده وأخرهم مدة طويلة من الزمن إلى أجل معلوم عنده محدود عند الله رب العالمين، فإنه لم يكن غافلا عنهم، لأن العبد لقصوره قد يظن غفلة الله تبارك وتعالى عن الظالمين. إذا رأى الظالمين الطغاة يتجبرون في الأرض ويكسرون الإفساد والفساد فيها قد يتوهم الغافل أن الله غافل، لا يتوهم هذا الأمر عن الله إلا غافل. اللي غافل هو اللي كيتوهم أن الله تعالى. فالله تعالى أزال هذا الأمر ورده وقال وما ربك بغافل، بمعنى ولو أخر العباد وأمهلهم مع طغيانهم وضلالهم وكفرهم وتمردهم عليه وأخرهم وأجلهم فإنه ليس غافلا عنهم سبحانه وتعالى، وإنما يؤخرهم لأجل معدود معين مؤقت لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. إذن قال وما ربك بغافل ليدفع ما قد يقع في الأذهان من أنه لما أمهل الكافرين الظالمين فإنه غافل عنهم، وما ربك بغافل. وهذا الإيهام هذا يقع اليوم في أذهان بعض الجهلة من المسلمين. نعم، بعض الجهلة من المسلمين يقع في نفوسنا في نفوسهم مثل هذا الوهم. ولا الإشكال أن هؤلاء الجهل من المسلمين الذين يقع في أذهانهم مثل هذا المعنى هم الجهلة الذين يقرؤون ويكتبون، لا الجهلة الأميون. الجهلة ينقسمون إلى قسمين، هناك جهلة أميون هؤلاء في الغالب على الفطرة ولا تنقدح في أذهانهم مثل هذه التلبيسات من الشيطان، لا تقع عندهم هذه الالتباسات. هؤلاء شكون؟ العوام الجهلة الأميون لا يقرؤون ولا يكتبون على الفطرة، لا ينقدح في دينهم هذا، وخايف المعنى الظاهر دائما ينزهون الله يعظمونه. لكن شكون الذي يقع يمكن أن يقع في دينه هذا؟ وهذا الواقع يدل، شاهدنا هذا ورأيناه، الجهلة من المثقفين ممن يقرؤون ويكتبون. الجهلة من هذا اللي يقرأ ويكتب أخطر من الجهلة من الأميين. الجهلة الأميون إن وقعوا في الجهل يقعون في الجهل البسيط، وأولئك المثقفون إن وقعوا في الجهل يقعون في الجهل المركب وهو أخطر من الجهل البسيط. وذلك الأميون مثل آبائنا وأجدادنا لا تنقدح في دينهم هذه المعاني أن الله غفل عن الظالمين لك، لكن المثقفون الذين يثقون بعقولهم وفهومهم في جميع المجالات حتى في الشرعي هم الذين يقعوا في أذهان ماذا، وتجدهم بعد مدة من الزمن مدة من الحيرة والشاك والتردد دون الرجوع للعلماء تجدهم بعد ذلك يصرفون بمثل هذا، يقولون أين الله؟ صدر مثل هذا الكلام من بعض من ما زال يصلي أو إذا ما كانش كيصليش هذا إلا أنه حضر صلاة يقول لك أنا مسلم. وتجده أحيانا إذا طال الطغيان والظلم والاعتداء من بعض الفساق ولا بعض الكفار على المسلمين ضد المسلمين الفقراء الضعفاء يقول لك أش أين الله، أين النصر الموعود به، أين كذا، وصلى الله تعالى غافل عما يقع للصبيان وللأطفال وللنساء ونحو ذلك. فتغلبه هذه العاطفة وتجعله ممن يتنقص من ربه ويقدح فيه شعر أم لم يشعر. إذن فهؤلاء الجهلة والعوام من المثقفين هم الذين يقع في أذانهم مثل هذا. وهذا معنى هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أذان من كان يقع في أذهان المعاندين المعارضين للإسلام، مش أذهان المسلمين، مش أذهان الصحابة، كان يقع هذا، يقع هذا المعنى في أذهان المشركين معارضين معاندين يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، يقولون أنتم أهل إيمان واستقامة وصلاح معكم الله، فلهذا مثلا لم تنصروا في غزوة كذا، لماذا لم يقع لكم كذا، هل غفل ربكم عما يقع عليكم؟ فيقع مثل هذا المشركين، فرد الله عليهم قال وما ربك بغافل عما تعملون. إذن وإن أخر من أخر من الطغاة والجبابرة والمتكبرين فإنما يؤخرهم لحكمته سبحانه وتعالى، حكمته اقتضت ذلك أن يؤجلهم ويمهلهم إلى يوم معلوم محدود مؤقت عنده سبحانه لا يعلمه إلا هو جل وعلا. وقد صرح الله تعالى ببعض الحكم، بعض الحكم من هذه الحكم ذكرنا بعض هذا كلام الله تعالى في القرآن أنه تبارك وتعالى يمهل الجبارين المتكبرين ليضاعف لهم العذاب ليزداد عليهم العذاب، إذن فيمهلهم عقوبة لهم. انتبه راه الإمهال قد يكون عقوبة، إمهال عقوبة، نعم هذا مخباش الله تعالى ومعاقبوش الله في أول طغيانه ترك الله 10 سنين 20 عام 30 عام هو يتمرد في الأرض ليضاعف عليه العذاب، ليزداد عليه العذاب. فتلك عقوبة إذن، وليست جزاء، يعني ليست جزاء محمودا حسنا، إنما ذلك من باب العقوبة. خاب الله رب العالمين ليزداد إثما على إثمه، حتى إذا أخذه لم يفلس سبحانه وتعالى. إذا قال ربك ما ربك بغافل عما تعملون، بهذا انتهت سورة هود. سورة الآتية معنا إن شاء الله سورة يوسف، وإحنا كنتكلموا على القصص الآن. والله تعالى رأى انتبهتوا في آخر سورة هود ذكر لنا فائدة القصص مرات متعددة، آيات كثيرة كيذكر لنا الله تعالى الفوائد ديال قصص القرآن. هذه السورة هذه بطولها خصها الله تعالى بقصة، إذن فذكر تفاصيل لم تذكر في الأنبياء السابقين. لماذا؟ لأن هذه التفاصيل مما يحتاج إليه. لا يذكر الله تعالى تفاصيل إلا ما يحتاج إليه، وهذه التفاصيل كلها في سورة يوسف بطولها، واذكر الله تعالى ما وقع ليوسف في حياته كلها. أبدا، تلخيص، هذا تلخيص التلخيص. إذن فذكر الله تعالى من الوقائع والأحداث ما يتوقف عليه عمل. كنقول عمل يشمل الاعتقاد، ما يتوقف عليه عمل، ما يمكن أن يزيد الإيمان به هو الذي اقتصر عليه سبحانه وتعالى. إذن فإذا أطال الله في القصة أو اختصر فإنما ذلك لما يستفاد منها من العبرات والعبر. فذكر الله تعالى من هذه القصة ما يحتاج إليه، وسنأتي عليه إن شاء الله واحدا تلو الآخر على بعضه، وإلا ما نأتي عليه ليس جميع العظات والعبر، بعض شيء يثير ونزر قليل منه، وإلا فالعظات والعبر المستفادة من هذه القصص كثيرة جدا. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.